ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، نؤكد ما تبقى من الكلام حول إخوة لنا من أهل السنة والجماعة ومن المجاهدين الأطفال في جزر من دينار، والتي تسمى جبهة تحرير مورو، والتي نسميها الصليبيون المجرمون جنوب الفلبين. نؤكد الحديث عنها لأن الذي حدث وطرأ في كشمير المسلمة ينبغي أن نكون على دراية بالأحداث. فأمامنا مقالات كثيرة، من خلالها نتعرف على الصورة هناك، ما هي كشمير وما هي الهند وما هي باكستان وما هي القصة. وينبغي أن نصل النفس في هذه القضية، لأن هناك من البشر أكثر عدد الناس إنما هم في هذه المنطقة من الأرض، أكثر عدد عندك الصين ثم تليها الهند، 900 مليون بني آدم، فيها أكثر من 100 مليون مسلم طبعا مضطهد ومذلول ومهان ومعذب ومجهل ومطرد ومعتدى عليه وتنتهك حرماته وتغتصب أرضه وبناته وهكذا. 100 مليون مسلم لكنها دائبة في الهند. وباكستان أيضا كانت والهند في بلد واحدة يحكمها المسلمون مئات السنين، يحكمها المسلمون مئات السنين. وكشمير هذه جامو وكشمير ولاية واسعة، وهي بين الهند وباكستان، نصفها للهند ونصفها لباكستان، وكلها مسلمة. النسبة الإسلامية فيها كثيرة تصل إلى 90% وأقل قليلا مسلمون. لكن بداية الإسلام هناك إسلام هو صوفي إرجائي، فإذا حدث نوع جهاد هو هناك الجهاد مستمر، لكنه جهاد ليس كجهاد الإخوة في أفغانستان. وإن كان المجاهدون في أفغانستان عندهم من الدخل ما عندهم في البداية، من أجل ذلك لما نصرهم الله على الجيش الأحمر ابتلوا بما كان عندهم وكان دفينا في قلوبهم. فهذه المنطقة من أخطر المناطق في الأرض، منطقة واسعة جدا، وأمريكا تعمل عملها وإنجلترا تعمل عملها واليهود يعملون عملها. فأنت لا تعرف أن إنجلترا حكمت هذه البلاد فترة طويلة من الزمان، وقبل أن تخرج كالعادة كما فعلت مع الأكراد فعلت تماما هناك مع هذه القارة المسمى بشبه القارة الهندية، حيث قسمت البلاد إلى الهند وباكستان وتركت جامو وكشمير معلقة، ثم حتى بعد ذلك قسمت باكستان إلى نصفين، باكستان الحالية وبنجلاديش. وطبعا أيضا الإنجليز مكنوا للشيعة والباطنية والإسماعيلية والقبيانية أن تحكم باكستان، لدرجة أن باكستان لم تحكم حتى الآن برجل سني إلا بثلاثة، أيوب خان، ضياء الحق، نواز شريف اللي هو الحالي. ونواز الشريف هذا أيضا يبدو أنه يخاف من سطوة الإسماعيليين والشيعيين والباطنيين الحاقدين المجرمين الذين تشتد عداوتهم بالإسلام أكثر من غيرهم، يعني يبدو أنه ضعيف أمامهم أو شيء من هذا. هذه التفصيلات لابد أن تعلن، ما هي باكستان؟ لكن هناك مسلمين، في مسلمون هناك، أي نعم في مسلمون هناك كثير جدا. باكستان وحدها زيادة عن 100 مليون، 120 مليون هو في الهند مسلمون أيضا، لكن مسلمون إيه؟ كشمير لوحدها بتاعت تختار من 12 مليون مسلم، يعني طب أين هؤلاء المسلمون؟ أقول لك نصر الله وتمكين الله لا يكون إلا وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم ان الله اذن اذنا قدريا ان يضرب المسلمون ضربة عنيفة شديدة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد. لماذا؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، ولحكم اخرى كثيرة. فنبدأ الحديث الان عن كشمير، وناخذ معلومات عن الهند ومعلومات عن باكستان بحسب المقالات التي امامنا. اولا مقالة كشمير، اليس لهذا الليل من اخر، اليس لهذا الليل من اخر، دي كانت في شهر 4 سنة 93 ميلادي، نشر المقالة يعني. شطه لا يتيه جامه وكشمير شمال شبه القارة الهندية الباكستانية، وحدودها متاخمة لخمس دول، وتحدها باكستان من جزء من شمالها الغربي ومن غربها ومن جزء من جنوبها الغربي، بطول 700 ميل تقريبا. إذا المسافة بين اللي هي حدود بين ولايتي جامو وكشمير وبين باكستان كم ميل؟ 700 ميل، يعني أكثر من 1000 كيلومتر. وتحدها الصين في جزء كبير من شمالها ومن شرقها، جزء كبير يقترب من الجزء الباكستاني، ومن جزء صغير من جنوبها الشرقي. طيب، وتحدها الهند في جزء من جنوبها بطول 200 ميل تقريبا، يعني اكثر من 300 كيلومتر. يبقى 200 ميل بين الهند وبين كشمير. تبلغ مساحتها 84,500 تقريبا ميل مربع. هي بلاد جبلية، يعني يحلو فيها الجهاد في سبيل الله، بلاد جبلية. يعني انت تعلم منطقة افغانستان الجبلية وكيف استعمل المجاهدون هناك الجبال، وكيف كانت الطائرات الروسية كيف كانت تصب كل ما وصلت اليه ايديهم من اسلحة الدمار الكيماوية والبيولوجية والرصاصية والقنابل العنقودية وهكذا والنووية الصغيرة، يعني فعلوا بهم كل شيء. والله عز وجل جعل لهم من الجبال اكنانا، فاستغلوا الجبال. مناطق الجبلية هي المناطق الوحيدة التي تنفع المسلمين في حروبهم، لان الحرب الان كيف تحاربهم وليس معك من السلاح شيء، وسلاحك لا يقوى على سلاحهم ابدا، فكيف تحاربهم؟ فالجبال تعين على ذلك بشرط تحمل حياة الجبال. كيف يعيش الانسان في الجبال؟ عليه ان يكون اخشن من الحجارة، لانه سيعيش في الجبال في الحر الشديد، في البرد الشديد، في بين الوحوش، بين الحشرات، بين الهوام، بين يعني حفنة من الأرز كان يتناولها الجندي الأفغاني في 24 ساعة ويشرب عليها الماء. الجهاد ليس كجهادنا، هل نحن نجاهد الآن؟ جهاد إيه؟ جهاد إذا أنت لو يعني امتنعت عن ماء 3 ساعات يعني لازم تقاتل عشان تحصل على الماء المثلج. فالجهاد هو الجهاد. فكشمير مناطق جبلية، وده يعني لو قام فيها الجهاد بشرط ان يكونوا موحدين. هو طبعا يقال انهم اهل سنة، اهل سنة زي ايه؟ زي العراق كده، سارقوا صلاة ويؤمنون بالبعث، لكنهم احفاد او اولاد السنية. ايه السنية؟ يعني نسبة للشيعة، يسمون الصوفية اهل سنة. والمسائل يعني عندما نسمع ان في كشمير يحدث اشرف مما حدث في كسوفة وفي البصرة الأرضية بكثير جدا، وسنرى باذن الله فيما بعد، فلا تستعجل ولا تستغرب، لان شوف الآية واضحة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعمة الإسلام هي نعمة الكبرى، لئن شكرتموها لأزيدنكم. لئن شكرتم نعمة الله في هذا الإسلام بأن تدرسوها وأن تحفظوها وأن تعملوا بها وأن تتمسكوا بها وأن تعضوا عليها بالنواجذ لأزيدنكم. الله يزيدنهم علما، ولا يزيدنهم فقها، ولا يزيدنهم عملا بعلمهم، وإن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني كفران النعمة، نعمة الإسلام، أن يظلوا يبحثون عن نقمة العيش فقط، والإسلام لا يعنيه إلا ما توارثوه من آبائهم. كل واحد ورث عن أبيه وكان بيصلي، أهل وسهل تشرفنا على نصلي بصلاة وهكذا. يا ريتها تكون كذلك كما نفعل الآن. فطبعا الأمور بئيسة جدا، سواء من الأرجاء أو من الصوفية. إنما اللي بنسمع عنه الآن رايح الجهاد الكشميري مستمر، جهاد الكشميري مستمر، لأن الهند بطش الدين وتناقض بإذن الله. الجهاد مستمر، لكن يبدو أن الذي يحدث الآن جهاد من الإخوة على شاكلة الإخوة في أفغانستان. والله تعالى أعلى وأعلم، وستتكشف الأمور. والأنباء سارة، الأنباء تأتي من هناك أن الله عز وجل يسلم هؤلاء الجند. حتى الآن هو لو جاهدوا كجندي كجهاد أفغانستان مع الروس، النصر بإذن الله سيكون حليفهم. لكن كيف يكون ذلك؟ والله المستعان. لأن باكستان كما قلت إذا كان رئيسها سنيا، لكن معاونيه وموظفيه واستغلوا الباطني الإسماعيلي الحاكم جدا الشيعي هناك، بوتو ونظير بوتو كل لا شيعة وطنية كلاب. وانت ذاك المسلم الشيخ مجيب الرحمن شيعي كلب، وانتك انه يعني الشيخ ما انت تحت المسلمين الشعب على السنة، بس السنة الى ايه نسبة الاله غير الشيعة؟ انما الحكام كلهم شيعة، انما الثلاثة دول ايوب خان ضياء الحق، وطبعا ضياء الحق تعرف انه قتل. ونقاش يجي ان رجل يعني الى حد ما، يعني رجل بطل الى حد ما، لان هو ينحدر من اهل السنة. وهناك مفاء النووي وقنبلة نووية وصواريخ نووية، امريكا مش حاسسكم الوضع امريكا هناك. هذا شيء عجيب جدا. هل في تحالف امريكا وايران؟ ايوه نعم. هل في تحالف امريكا والشيعة؟ ايوه نعم. بس ما يغرفش اللي بيظهر الامور دي، لانهم يعلمون تماما ان الشيعة اشد بطشا بالمسلمين من اي جهة اخرى. اللي كان ماسك الهند هو مين؟ باكستان، انجلترا. والانجليز عقيدتهم اي عقيدة؟ بروتستانت زي امريكا، لنفس الشيء. فسترى ان الهندوس في الهند كانهم نفس الشيء، نفس التخطيط ونفس الاسلوب. وسترى ان انجلترا سلمت كما سلمت فلسطين لليهود، دفعت الاموال ولا تزال، ودفعت ابناءها ولا تزال، كل ذلك من اجل تسليم هذه الارض لمن؟ لليهود، عشان معتقد البروتستانت كما شرحناها في الخطبتين الماضيتين. نفس الشيء حدث فيه، بس مش بنفس الهدف ان هنسكن اليهود، لا بنسكن الهندوس. ليه؟ لان اعتقاد الهندوس قريب جدا من اعتقاد اليهود، وسنرى باذن الله. ولان الهندوس من اشد الناس شراسة من عالم المسلمين، والهدف كله هو حرب من؟ المسلمين. عشان دي فيها بتعمل ايه؟ وكان عندنا هنا في مصر هي اللي مكنت العلمانيين ولكتب التنوير ومكنت والغاء الشريعه، هي اللي عملت في المسلمين في مصر في بلاد احتلتها، وفين؟ فلسطين، وايضا فين؟ في الهند المنطقه دي بالذات. طبعا الهند دوله فقيره جدا، من افقر دول العالم. شوف 900 مليون بني ادم، وهي من افقر دول العالم. فلو ان المجاهدين استمروا في جهاد كما كان في افغانستان لا يكونن النصر حليفهم، لان الهند لا تتحمل نفقات الحرب. عندهم قوه وعندهم البشر يعني رطش بلا حساب، وعندهم حقد بشين جدا على المسلمين. يعني قواتهم يحبون الهتهم حبا شديدا، بس المفروض او الذين امنوا اشد حبا لله. انما اللي حاصل على ماذا اقول، يعني الجهاد لا صح ولا ينفع الا لما يقع على ايه؟ منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده الجهاد. فهتقول له الصورة كده مالها بيضة؟ مال هي ايه يعني؟ لو كنت عايز اقعد بس هذا فكده بقى يبقى انت بتروح من تخاطر مش عندنا هنا. لان بعرفك حقائق غير المسلمين وكونك تحمل الهم هم المسلمين ده كويس. ده بتاخد اجر من الله عز وجل. ده عباره عن ولاء. مش زعلان عشان خاطر المسلمين. انما اللي زعلان عشان خاطر اللي ممكن يحصل له هنا زي ما حصل هناك ده عشر مسلم مش نصر مسلم. ويعني ده يبقى المساله يعني خير وفضل وعدل ان الله تعالى لو حسبهم ان هم ايه عشر مسلم. لان المفروض الولاء والبراء ان الذي يحدث له هناك كانه حدث لك هنا انما المؤمنون اخوه. هي بلاد جبليه فيها سهلان او واديان هما وادي الانهار وادي شام ووادي كشمير. وهي قريبه هناك كثيرة الأنهار والغابات اللي هو ولايتها شام وريد وكشمير. تنبع من الأنهار الذي تروي باكستان يعني منطقة مهمة جدا. وهي أنهار السن وجيلم وجناب. وكان الاسم العربي القديم لها هو سقف الدنيا. وتجاوز عدد السكانية 12 مليون نسمة. 85% منهم مسلمون. وهم أغلبية في جميع المناطق حيث تبلغ نسبتهم 9% في وادي كشمير. أما في منطقة الشيخ فتبلغ نسبتهم 100%. وأشهر القبائل الشيخ والسيد والمغول والباتان وهي إسلامية. أما قبائل الهندوك فأشهرها بنديت ريشي. قبائل البنديت متعصبون البرهمية أو البرهمية ومنهم رئيس الوزراء الهندي السابق اسمه جواهر قلبي نهرو عليه لعائن الله. طبعا انت بتسمع بقى عن نهرو الطرف وعدم الحياة وتسمع عن غاندي والكلام ده والتصوير العجيب ده. ما هم قاموا بتصوير غاندي زي ما صوروا مين ها زي ما صوروا مين مش شايف عنه الشخصية اللي تم تصويرها انه بطل هو كلب ده على ابن كلب هذا ترك نفس الكلام عنه مع غاندي. انت فاهم ان غاندي ده بطل ده كان محامي تعبان سكة مش لاقي اي حاجة ولا بتاع ولا اي حاجة ده مو كده ده تمثيلية عادية خالص يعني انجليزي عاملين كل ده بطولات عشان يعرف بلاد من الاسلام لازم صناعة البطل. هو في السيرة بيعملوا ايه في السيرة بقى يقول لك مين البطل واحد فاعل يمكن بيتركب زي قوم لوط وعامله بطل. البطل ايه البطل ده؟ يصور لك انه بطل وبعدين يدس من خلاله السم في قلوب المتفرجين لانهم سماعون للكذب ويطلع كده المثل الاعلى هو مين؟ البطل. مش هم هو ابن زينة هو يقعد بيعمل قوم لوط هو ايه؟ المهم انه في القصه ايه؟ بطل. فصناعة البطولة دي شيء وده كل ده يدخل في قوله تعالى سماعون للكذب ابي المسلمين فلازم يتضرروا او على راي الدكتور جمال لازم يتعذبوا فلازم كده فعلا مش هينفع ما لم يصلح الا العجز فيه لغايه لما يرجعوا تقول له انا رحت فين والله انت ان كنت على الاسلام خلاص يبقى طوبى للغرباء طوبى للغرباء هي دي البشاره ان اشرك الباب لانك تستمسك بالسنه وبالدين في وقت الايه كما قد علمت هذا الواقع الاسود. كيف دخل الاسلام الى ولايتان جام وكشمير على الرغم من دخول المسلمين الهند وحكمهم اياها فان دخول الاسلام الى كشمير تاخر بسبب مناعتها. ولكن ملكها البوذي جنشاه اعتنق الاسلام على يد احد الدعاء وتسمى باسم صدر الدين وحكمها الملوك من ابناء كشمير من سنة 1012 من الميلادية لغاية 1552 مدينة حوالي 200 سنة حوالي 200 سنة استمر. ثم جاء حكم المغول. انت عارف المغول طبعا كانوا اي كلام في الاسلام ولا كانوا ايه صانع المغول دول كانوا ايه يعني. ثم جاء حكم المغول المسلمين فاستمر حتى سنة 1900 برضو قعد حوالي 52 سنة بالضبط ميلادية. ثم حكمها الولاة الذين يعينون من افغانستان. يعني افغانستان دي كان فيها الايه الرئاسه الاسلاميه اللي بتعين مين؟ الولاه في جام وكشمير. ولما ضعف الحكم الاسلامي في الهند واتسع نفوذ الانجليز فيها اقام الشيخ فيها دولتهم في البنغال وغدوا كشمير واخضعوها طبعا بالسنة الربانية طالما الاسلام جاءهم ثم لم يحاولوا هم امنوا بالقرآن وامنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن فين الشريعة فين الالتزام بالقرآن والسنة انت خلاص دخلت الاسلام ودخلت تحت نعمة لا اله الا الله محمد رسول الله ونعمة القرآن والاسلام القرآن اين سماعك القرآن لا تعلم الكتاب الا تلاوة الا اماني لابد ينفع اذا لازم تنضرب على دماغك وده اللي حصل بالضبط وغلوا كشمير واخضعوها واستمر حكم الشيخ لكشمير 27 سنة بس من سنة 1819 ميلادية حتى 1846 يعني قبل الحرب العالمية الثانية في سنة وكان عهدهم اسودا حيث ساموا المسلمين الخص واذلوهم دي سنة ايه ربانين ربنا شفتهم مئات سنين عذر الاسلام ادرسوا الاسلام لا تقلد كالمقلد حمار الا ان يضطر تماما الا ان يضطر الا ان يضعف لا يجد حيلة انما ازاي تتكتب كده عن الاسلام تقعد السمر على القهوة وعلى اما التلفاز والكلام والقحقحة والدردشة واخد بالك واطراف الحديث والاسلام الذي شهدت انه اسلام والرسول صلى الله عليه وسلم انه رسول الله اتى برسالة ما علمك بهذه الرسالة لكن انا بروح كده كده يعني انا جعلت اصرخ في الناس واقسم بالله العلي العظيم غير حامد ده انا بحكي يعني قسمي بالله في الخطب على هذا المنبر وانا بتكلم في دروس الحظ على طالب العلم والترهيب من الاعراض عنه قل اما ان تقرا العلم واما النار واقسمت بالله العلي العظيم غير حامد فوجئت بناس من الجهلة بيقول لك نعرف على ايه ده من هذا الذي يتألى علي ان ابشر لفلان وده كده وده يبقى كده ده اللي قال روح النبي ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام فالمسألة اما تطلب العلم شأنا يا نفسي وده سنة ربانية هذيك شايف الذل اللي حضره مئات السنين وستعلم التباطيل اللي بيحصل الناس وصلنا حتى كان الانجليز قد احكموا سيطرتهم على الهند سألت الناس ستة الرجل فطرد الحكام السيخ من هذه الولاية ليبدأ فصل جديد والعياذ بالله من حوالي 150 سنة بدأ الفصل الأسود جدا هناك من ظهور الظلم والقهر حيث قام الإنجليز ببيع كشمير تخيل رجيم الذل عباد الصليب أبناء السنة أبناء الدعارة بيعملوا إيه؟ بيبيعوا كشمير شفت شأمة زي كده بقى ببيع كشمير مع سكانها لأحد الإقطاعيين من منطقة جامو واسمه غلاب تمر وهو من قبائل الدجرة الهندوسية بمبلغ 3 ملايين و 500 ألف نان تجاري ولم تتجاوز قيمة الفرد من الشعب 7 روبيات بل هذا الثمن 7 روبيات يا سلام فعلهم الناس تصور المسلمين عارفين كده وكان البيع لمدة 100 سنة على ان تنتهي في العام 1946 طبعا دي بقدر الله جاءت في ايه حرب عالمية الثانية ويعرف عقد البيع هذا بمعاهدة ارمستار بين جلاسين والحاكم بريطاني اللورد هازرج ووقع الشعب بأسرين ثلاثة عدة اشخاص من صدمة المعابد وعبادة الاوثان الذين كانوا يتقلدون جميع المناصب الرئيسية في الولاية خلي بالك كانت معابد وعبادة ايه قالوا فهم من سنة كام لما الانجليز دعوهم بكام وكشمير ها 1806 يعني حوالي 150 سنة احفظ كده الاجماليات وكان المسلمون يجبرون على القيام بأعمال السخرة بعد ما باعوه في الانجليز خلي بالك بعد ما باعوا اعمال السخرة يشتغل طول النهار بالضرب على قفاه ويدفعون اقبح الضرائب ولم يكن يسمح ان يسمون بحمل السلاح وكان دفع البقر ممنوعا هو عبد البقر خلي بالك انه المسلم يذبح براحته ولم يكن يسمح للهندوسي ان يعتنق الاسلام الا اذا تنازل عن كل ما يملك من ارض وكانت سياسة الحكومة قائمة على التعسف والظلم ويعاق الرعية بالضرائب لكي يشغلهم بالبحث عن قوت يومهم فلا يثورون عليه. في سنة 1923 قربنا بقى بلغت الحالة حدا من السوء. دفع احد كبار وزراء المهرجة الى الاستقالة. المهرجة لمين؟ اللي كان في نظام الحكم ايامه جامعة كشمير بعد ما الانجليز باع الناس. خلي بالك دفع احد كبار وزراء المهرجة الى الاستقالة ومغادرة في البلاد بعد ان اجل بالتصريح الشامي. ماذا قال؟ قال ان دولة شام وكشمير تعاني الجهل السام والفقر وسوء الحالة الاقتصادية والمعيشية فاهلها عمليا يسيرون كالماشية. شيء ذل ربنا المسلمين. يستاهل ولا لا؟ يستاهل ولا لا ظلم؟ اصل يقول لك ربنا يخلي المسلمين ليه كده لا؟ ما هو بيصحوا لك مسلمين وكله عند العرب صابون. لكن يا عمر لا اله الا الله يا سلام والاحداث بقى والبتاع والكلام تحسبهم مسلمين؟ المسلم اللي تحت هذه الاسلام اهل السنه اللي جايين كده اللي بيبحث عن الايه والحديث بفهم الصحابه فهم السلف هو ده السني هو ده المسلم اللي اتحسب هو ده العادل اللي بيسال عليه. انما شيعي ولا مصري ولا حافظ ولا رجل ولا صوفي ولا مرشد الراجل ده عند نفسه عشان كده عمال يتكلم كلام فارغ وكلام ويجادل عن الطواغيت والظلمه ويتبرا من الله منا ويحاول ان يغري بنا جميع السلطات وجميع الاعداء. هل نطق كلمه واحده كلمه ولاء للغلابه المسلمين في دفاع الارض؟ هل حاول حتى ان يتعرف على احوالهم؟ فين الاسلام ده؟ اين الاسلام؟ ما يتكلمش عنه هو ده عارف حقيقته. انا بتكلم على اللي قدام او محصول على الانسان ونحن بنتكلم فيها ومحصول على الانسان. الاسلام هيستحضر ربنا ضرب كل ليه؟ شوف ابحث عن اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. واول ذلك الولاء والبراء. اول انتاج لا اله الا الله الولاء والبراء. في اين ولاء هؤلاء الناس وراءهم؟ ان ولاءهم للطواغيت وبراءهم منا. ومحصول على الاسلام. بل الريحه بقى ويقول لك الاسلام ويستمتعوا قوي بالاسلام وبالعماله. هو كل اللي هيحكم بيننا بين الجميع يوم القيامه سبحانه وتعالى. فقر. فاهلها عمليا يسيرون كالناشيه اهل جام وكشمير. هنالك ايضا عزله الحكومه عن الشعب. وانعدام الفرص لرفع الغرامات للمسؤولين. فطبعا ادى بهذا التصريح الرجل ده عنده يمكن علماني على بعض العلمانية فقال لك ايه ده تظن بين اول بين الانسان فقبل هذا التصريح والتقال وخرج من البلد. في سنة 31 يعني في هذا القرن على 70 سنة حصلت بعض الحوادث التي كان لها اثر كبير في مستقبل كشمير. فقد قامت احدى البلديات بهدم احد المساجد القديمة. فقام المسؤول بمحاولة اعادة بنائه. فقامت قوات المهرجة باطلاق النار عليه. ومنع احد الائمة من القاء خطبة الجمعة. ودنس احد ضباط الامن الهندوسي القرآن الكريم. وتتالت احداث العنف. وتدخلت القوات الانجليزية لدعم المهرجة. وفي منتصف اكتوبر 32 خرج الى وجود حزب المؤتمر الوطني الاسلامي. الذي عقد اول مؤتمر له برئاسة الشيخ عبد الله. عبد الشيخ عبد الله ده مين؟ اسماعيل باطني كلب اسمه شيخ. شو التخطيط طول عمرهم بيخططوا كده. هيعين عليهم مين؟ يعني ولاد شام وكشمير اهلها سني. يعني لا تروح للمذهب الشيخ ابدا. وان كان صوفيا. وشهد رهيب بلا دعوه بلا بيان الحق. وقرون بقى حصاد القرون المظلمه. يقول له يصليكوا ازاي؟ يقول لهم ايه؟ يقول لهم واحد مسلم. ولا لا ده محمد رسول الله. المسلم ده بيحمي المسلم ده تبيه شيعي تبيه اسماعيلي اللي باطني حاقد جدا. وخلاه الشيخ عبد الله ده حتى له قصه طويله. فبرئاسه الشيخ عبد الله ومشاركه شودري غلام عبادي. وكان التناقض بين رجلين واضحا منذ البدايه الاثنين للزلاله. بينما كان الشيخ عبد الله يميل الى حزب المؤتمر الهندي برئاسه غاندي. تخيل بقى واحد يميل الى غاندي يبقى ده ايه ده جنسي ايه ده؟ ويصادق نهرو مع ان حزب المؤتمر حزب هندوسي في الارض. طب ازاي تولي الهندوس وانت راجل عايز تعمل حاكم على مين؟ على المسلمين. والهندوس في الارض وين دخله بعض المسلمين اللي هو حزب المؤتمر، اللي هو حزب المؤتمر كان حزبا هندوسيا وان دخله بعض المسلمين، فهو يسعى الى اخراج المسلمين من الهند لإقامة دولة الهندوسية. أما شبري الثاني ده فكان يميل إلى جمعية الخلافة الرابطة الإسلامية. يا سلام، حاجة حلوة أوي. الذي أنشأها من؟ محمد علي جناح. أو محمد علي جناح ده أكبر باطني حاقد ضد الإسلام. وستعلم قصته. ده حكم باكستان ويقول عليه بطل وبتاع. عشان كده بقول لك ايه؟ يعني باكستان بتحكم بمين؟ ثلاثة من أهل السنة، أيوب خان رأى الحق عليه رحمة الله ونواز ايه؟ شريف الحاكم. ولكن طبعا مع الضعف أمل الشيعة هناك، الشيعة كم واحد هناك في باكستان؟ 5%. بس أنا كلامي الآن حول ايه؟ جامو وكشمير. يبقى واحد اسمه الشيخ عبد الله وده كان ديوان نهرو وجماعة الهندوسيين، والثاني اسمه شودري. جميع جمعية الخلافة اللي بدأت تستمر أنشاء محمد علي إيه؟ جناح، وده شيء حاسم جدا. وذلك لأن إقامة كيان خاص بالمسلمين. وفي النهاية تكون حزبان هما الأول المؤتمر الإسلامي أثناء الإسلامي آسف. ورئيسه شدي غلام عباس الذي يعكس أداء فرابط إسلامية. واخد بالك؟ والثاني المؤتمر الوطني. وليس الشيخ عبد الله ويحسن رقابة حزب المؤتمر الهجري، وكان شعاره اخرجوا من كشمير. زي الثورة عندنا كده، والانجليز خرجوا ضعف سنة من الكلام ده. انت متهيألك الكلام ده انهم خرجوا ضعف سنة عن المظلومين وبيجروا غلابة، يعني ضربهم غلابة في النار. انت متصور هذا؟ اخرجوا من كشمير واخد بالك، ويقتلوا الدجرة، وذلك على اجراء شعار حزب المؤتمر الهندي يخرجوا من الهند وعصر الانجليز. خد معلومه كده عن محمد علي جناح ده اللي يطلق عليه الزعيم الاعظم. تخيل محاكم باكستان يوما من الايام يطلق عليه الزعيم الاعظم. هو رجل اسماعيلي المذهب وينتسب الى اسره هندوسيه تحولت الى الاسماعيلي، وكان هذا التخيل الهندوسي تحول الى ايه؟ مش عارف من ايه الى ايه يا قلبي، لا تحزن بيقولوا ايه معرفش. واخد بالك؟ وينتسب الى اسره هندوسيه اتحولت الى اسماعيليه، وكان يدعو الى كيان خاص بالمسلمين، ولم يكن يدعو الى كيان اسلامي، الا حتى بس يعيش كيان مسلمين، انما الاسلامي لا. وعلى الرغم من انه كان يخطب في الجماهير بالانجليزيه حيث لا يعرفها العامه، طب ما تكتب ازاي؟ لانه لم يكن يجيد لغه المسلمين في الهند الاردنيه. فقد لاقت شعارته قبولا من العامة، جهلاء شخصين حاجة، وفرض على المسلمين خيارا صعبا، هو اما الخضوع لدولة الهندوس او الاتصال بدولة لها سيادة تسمى دولة باكستان الإسلامية ويحكمها النظام الايه؟ العلماني. وطبعا النظام العلماني لا يراد به الا حزم الاسلام بس، لان العلمانية في امريكا ماشي دعارة او ملوط خمرة من المحارم، كل ما لا تتخيل من كسه ونزالة واجرام وتدني، كل ما شئت ماشي ماشي. انما الشغل والاخلاص في العمل والامساك والتفاني واخد بالك والبطوله في العمل، ثم بالقرارات اللي راح فين اللي هتؤخذ بقى ضد المسلمين في الدوله الخارجيه. المساله دي مش علمانيه، الاجتهاد علماني وبذل الجهد في العمل انما الصراط ضد المسلمين هنا لا مش علماني ابدا ابدا، وانما هو ايه؟ بروتستانتي. اسرائيل مش لاقيه تاخد من اذا كان امريكا تاخد 6 مليار دولار كل سنه من امريكا، بس 6 مليار دولار عشان الاعتقاد والملك الاجل والكلام ده، 6 مليار دولار كل سنه. ده هي العقيده بروتستانتيه. فدائما انما في العالم الاسلامي ماذا يربي الحكومه العلمانيه؟ معناه ادعاج الدين تماما. احنا راينا امريكا وانجلترا ايضا واخد بالك، حتى فرنسا. ففرنسا ما كانتش حاجه بروتستانت، لا برضه الايه النصرانيه بتحكم، والبابا له مركز كبير جدا بابا الفاتيكان، واستقبله ايه؟ حاكم فرنسا اسمه ايه؟ اللي هو ايه؟ شراك. وامرأته لبست المنديل على رأسها عندما لقيت من بابا الفاتيكان، ودي غلطة بكفر بالنزل على المنديل. وده اللي حصل. ستعلم ايضا نفس الشركة الهندسية والحكومة الهندسية، انما السياسة ايه؟ خلي بالك هم اقولك حكومة على المنديل، قولوا كده حكومة على المنديل، انما السياسة هندسية. تخيل كل اصحاب دين باطل وكفر، كل اصحاب دين الكفر والفسوق ده ما تتخلوش عنه، وانما ايه في دارهم هم يحكمون ويديرون السياسة بهذه الاعداد اللي هندو فيه، مع انهم ولا حكومة علمانية. هنفضح كل ده وحيبان بالتفصيل باذن الله، الا في بلاد الحكومة علمانية على علمانية. هذا فوها الاول القضاء الكامل على الاسلام المسلمين في بلاد المسلمين. اشرف منهم امثال هذا الذي يجادل عنهم ويدفع عنهم الكفر، اللهم استعان. واشرف منهم من يسمع له ويكسر سواده ويشكعه. الحج الثاني هو مؤتمر وطني ورئيسه الشيخ عبد الله، ويأتمر بأوامة حزب المؤتمر الهندي، وكان شعاره الخروج من كشمير، ويقصد الزجراء، وذلك على غير شعار حزب المؤتمر الهندي خروج من الهند، ويقصد ذلك الهند. وكان عام 1946 يعني الحرب العالمية الثانية واخرها حاسما، حيث انقضت مدة بيع كشمير، مش كان بعوها من 1946 100 سنة والبني ادم بعد طلع رضيع، وكان لمدة 100 سنة، وكانت الصراعات على اشدها من اجل تحديد مستقبل الهند، وتم وضع شدري وعبد الله في السجن. خلي بالك حطوا في السجن ليه؟ صراع الاطراف انت هتعلم طبعا. وتم وضع شدري وعبد الله في السجن، وجاءت احداث سنة 47 بعدها بسنة ليخرجها من السجن. يعني السجن دول ايه؟ زي بالضبط حكايه مين في مصر هنا؟ سعد افكار كده، سعد هي نفس القصه، وعبد الترك رب هي نفس الشيء، ولكن الشدري ذهب الى الباكستان، والشيخ عبد الله والشيخ عبد الله خرج من السجن ينال رئاسه الوزراء في الولايه ما شاء الله. جماعات بتعملها مين؟ من جديد اول ما رجع عبر تحقيق كشمير وتقسيم الهند، واخيرا تم الاتفاق على تقسيم المناطق التي يحكمها الانجليز بصوره مباشره، بحيث تتبع مناطق الغالبيه الاسلاميه لدوله باكستان. وقد اصر الهندوس على تقسيم كل من البنغال والبنجاب الى قسمين قبل الشروع للتقسيم. ولما وقف محمد علي الجناح ده من اقذر الناس ضد الاسلام، اخذت الهند البنغال الغربي والبنجال الشرقي، وكانت الهند مكونه عند الاستعمار من جزئين هما، الاول كنت يحكم الانجليز حكما مباشرا، والثاني 565 اماره يحكمها امراء من المسلمين او الهندوس، وكانت تتمتع بالاستقلال الداخلي، وتحتل هذه الامارات 25% من مساحه شبه القاره الهنديه. من قدر الانجليز حصول الهندوس انسان العالم. خليك معاه بقى هنا ايه اللي كان كده. يبقى الانجليز لما حكموا الهند حكموها عشان مين؟ بالضبط زي ما كانوا في فلسطين اليهود. خلي بالك ضمن الانجليز اللي كانت محكومه بالمسلمين مئات السنين، ضمن الانجليز حصول الهندوس، بس اي مسلمين بقى؟ احنا اتفقنا المسلمين هناك يعني ايه؟ ضمن الانجليز حصول الهندوس على اكبر قدر ممكن من المكاسب، حيث تم تعيين اللورد مونت باتن ابن عم الملك في منصب نائب الملك الهند، الذي خطب في مجلس امراء الولايه الهنديه بعد اعلان استقلال المستعمره في الفضاء، قال فيه: للولايات الحريه في الانضمام لايه دوله من الدولتين، ولكنني حين اقول ان لها حريه الانضمام الى احداها يعني الهند او باكستان، ارى لزاما على نفسي ان اؤكد في الوقت ذاته ان هناك ضرورات جغرافيه لا يجوز ان يصرف عنها النظر البته، اذ ليس لكم ان تنأوا بجانبكم عن حكومه الدوله التي هي جاره لكم، كما ليس لكم ان تخالفوا رغبه الرعايا الذين تتحملون المسؤوليه عن فلاحهم وسعادتهم. وسرعان ما دامت الامارات في الهند وباكستان بدون مشاكل ما عدا اربع امارات. خلي بالك بس من الكلام ده. ما عدا كم امارة لم تدخل في الهند وباكستان؟ اربعة. كيون سهلة معيش يعني اسمها دي ما تزعلش منها. شون اكده حيدر اباد كشير اسمع نكر ايه اللي حصل بسرعة كده عشان تتعرف على نكر القوم وعلى مكر البروتستانت وعلى تخطيط امريكا وانجلترا من قديم بالنسبة للاسلام والايه والمسلمين. اما كيون سهلة هي امارة صغيرة يحكمها امير هندوسي اغلبية اهلها مسلمون. شفت المسألة كده ازاي؟ طب ايه يا ما قيمة المسلمين اذا كان الحاكم ايه؟ هندوسي والعسكر اللي معاه؟ طب قيمة المسلمين دي لانهم بلا اسلام. لكن يوجد حاكم كافر او هندوسي او علماني او مجرم على مسلمين موحدين والله العظيم لا يكون ابدا. الا ان يحكم بما انزل الله ذلك يظلم كما يظلم لكن الحكم انزله الله استحالة. انما هو فين المسلمين دول؟ اما فين ده؟ ربش. فكورتها لامارة صغيرة يحكمها امير هندوسي واغلبية اهلها مسلمون. ولما كان الامير يخاف اعتراض المسلمين على رغبته في الانضمام الى الهند شوفوا عملت شوف التخطيط يجي ازاي؟ اذا اغلبها مسلمون يحطوا عليها امير مين؟ هندوسي وعايز ينضم الى مين طبعا؟ الهند. فشن حملة من القتل والتشريد حتى لم يبقى من يستطيع الاعتراض عليه ثم اعلن الاندماج في الهند. يبقى في النهاية راحت فين؟ شوف المراحل والتخطيط؟ شو هناك ده؟ طبعا دي الولاية دي تحت عين عثمان الان. ولاية هندية غالية سكانية ايه؟ لو تعرف المسلمين دول من هذا هذا التاريخ بقالهم كم سنة؟ ها؟ بقالهم كم سنة؟ يبدو ان التاريخ بلاد الاسلام. انت حر بقى. لا تكلف الا نفسك. في الولاية دي بقى كم سنة؟ من اليهود. وهناك كوماندو اسرائيل في كشمير. كوماندو اسرائيل يعلموا هناك الناس هناك رجال ونساء يعلموا الهندوس كيف يقاومون هؤلاء الناس. اليهود تصور موجودين في كوسوفا موجودين في البوسنة والهرسك موجودين فين ايضا عند الهندوس. عداوة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام انت داعى عليكم عدوكم. اما كشمير وهي موضوعنا فالكاتب يقول ذكرنا سابقا ان الهندوس اصروا على تقسيم زنجات الى قسمين بحيث يطلع المسلمون اقلية في احدهما وهو الشرقي حيث ان غالبية السكان من السيخ والهندوس وقد قام السيخ بحملة وحشية على المسلمين. كله بيعمل ايه؟ شغال عن سنة. السيخ دول نسبتهم ضئيلة جدا يمكن 2% نسبة الهند انما الاغلبية مين؟ الهندوس. طيب قام السيخ بحملة وحشية على المسلمين قتل فيها عشرات الالوف منهم وفي النهاية لم يبقى المسلمين وجود في البنجال الشرقي. شفت الهند ايش هنا؟ اذا القتل والطرد والتشريد والتعذيب ده مش في كسور ولا بوز نهارتك بس ولكن ايضا فين؟ في كشمير وفي الكلام ده. اما في كشمير المجاورة للبنجال فان المهرجة قام بتمثيل دورين مختلفين هما المهرجة اللي هو في مصر يقود مين؟ كشمير. خلي بالك طبعا تعدي مسؤول المهرجة في الاسلام في الافلام على انه ايه؟ الاول قام المهرجة فعقد اتفاقا مع عظام باكستان 15 اغسطس سنة 47 تقرر فيه ابقاء الوضع كما هو اي رجوع امارة كشمير الى لاهور كما كان الامر في ايام الاحتلال وظاهر هذا الامر الاستعداد للانضمام الى باكستان. يبقى المهرجة قام بدور تمثيلي اظهر للناس انه ممكن ينضم الى ايه؟ الى الى باكستان وهو ده اللي هيريح المسلمين في كشمير. وعمل ازاي؟ قال لك ابقاء الوضع كما هو اي رجوع اماره كشمير الى لاهور كما كان الامر في ايام الاحتلال وظاهر هذا الامر للاستعداد للانضمام الى باكستان. الامر الثاني بقى عمل ايه؟ شو بقى تحقيق ازاي؟ امر بنزع سلاح المسلمين. تصور بقى لما المسلم من غير سلاح مفيش فايده طول العمر، يعني مئات السنين زي ديت كيف يضرون المسلمين؟ كيف يذلونهم؟ كيف كيف كيف يبدا الامر بنزع السلاح من المسلمين؟ اذا امر بنزع سلاح المسلمين وتبع ذلك نزع سلاح المسلمين العاملين في الجيش والشرطه، وسمح بتسليح المنظمات الهندوسيه وهي مستعده لايه ده؟ وكانت تلك بلاد العميق الاباده التي تم فيها قتل الالوف من المسلمين. اباده، شكل اباده، ونهبت اموالهم وممتلكاتهم واختطفت بناتهم وطرد الناجون الى باكستان. فاشتعلت الثوره في المناطق النائيه لما كانش لسه بقى حصل ده الكلام ده، ثم انتقلت بكافه انحاء شام وكشمير، وكانت اخبار الفضائع تصل الى اسماع المسلمين من رجال قبائل الباكان، فسارعوا الى نجده اخوانهم فعبروا الحدود، واقام السردار ابراهيم حكومه حره في المناطق المحرره في 4 اكتوبر تشرين الاول سنه 47، وجعل عاصمتها مظهر اباد، وتمكن المسلمون من الحاق الهزيمه بجيش الدجره بتاع المهرجه وغيره اللي هم قاعدين يروحوا الهند، حتى اقتربوا من سيري نجار للعاصمه، ففر منها المهرجة ورئيس وزراء الشيخ عبد الله، طبعا الشيخ عبد الله، فاكر الشيخ عبد الله؟ كان عنه؟ وطلب المعونة من الهند، طبعا كان بيقف ويمثل الكلام ده على ان هو ده الاسلام، يقدم الاسلام للناس على ان هو ايه؟ المهرجة. والمسرحيات برضه هنا قال لك المهرجة، انت عارف طبعا المسرحيات كان فيها كلمة مهرجة دي ايه؟ بيتكلموا على مين؟ على المسلمين. وطلب المعونة من الهند، ده اللي هو مين؟ اللي هو الشيخ عبد الله، فقامت بتلبية ندائه، وبعثت إليه الذخيرة، وأرسلت مندوبا ليأخذ من المهرجة وثيقة الانضمام للهند، حتى تستطيع التدخل، تقول لهم ضمن عشان يتدخل، فوقع الوثيقة 26 أكتوبر سنة 47. فأعلنت الهند الموافقة عليها بصورة مؤقتة، وسارعت بإرسال القوات المحمولة جوا، وبدأت مرحلة جديدة من الحرب غير المتكافئة بين المتطوعين وبين قوات الجيش الهندي المدججة بالسلاح. واستمرت الحرب سنة كاملة، أحرج خلالها موقف الجيش الهندي، ورفعت الهند الامر الى مجلس الامن، وتوصلت الدولتان الهند وباكستان الى اتفاق وقف اطلاق النار قبل منتصف سنه 1 يناير سنه 49، يعني اخراج السنه يعني الميلاديه بدقيقه واحده. وصدرت قرارات مجلس الامن لوقف اطلاق النار، والقرار الثاني هو ايه؟ اجراء استفتاء محايد لتقرير مصير الشعب الكشميري. وفعلا فقد نفذ الجزء الاول وقف اطلاق النار، واخد بالك، ولم يتم تنفيذ الجزء الثاني حتى الان. هو ده تحقيقهم، لما يتزنقوا يعملوا كده زي اتفاق دايتون، اول ما اتزنقوا وامريكا طبعا فكره بطرس غالي جدا وفكره الاوفرلوك، وأول ابتدى المجاهدون يدخلوا بقى ويكسبوا الصرب ويهاجموهم وبعدين ياخدوا السلاح منهم، وابتدوا يفتحوا مفتاح عجيب في الاخبار بتاعتي يقول لك الله حصل ايه للصرب؟ انهيار كامل، الله قلب في قلوبهم الرعب لما جاء جند محمد فعلا. فراح الدخله ايه؟ امريكا طبعا بطريقتها كالعاده، هم دايما كده متفاوض السلم ده والهزيمه بقى بتاعتي. وبعدين تصور المجاهدين دول جماعة الأبطال دول ما لقوش مكان يقعدوا فيه في الكرة الأرضية بعد كده إلا السجون. تكملة المقالة دي، هي المقالة دي بعنوان كشمير أليس لهذا الليل من آخر، كتير واحد اسمه يوسف الصغير، دكتور يوسف الصغير، ويتكلم عن المسلمون والأمم المتحدة. هيقول لك إيه؟ أصدر مجلس الأمن القرارات الكثيرة التي تدعو إلى إعطاء الشعب كشمير حرية الاختيار. نقول قرارات دي ولا تبقى انت عارف القرارات؟ هي قرارات كثيرة جدا يعني 21 نيسان سنة 48 توجه كل من الهند وباكستان ان يتقرر مصير جام وكشمير لاجراء استفتاء حر نزيه فيه. 23 نيسان سنة 48، 23 اغسطس، من المؤكد ان تخلية ولايتي ايام وكشمير لا يتم الا وفق رغبة شعب كشمير الحر. 5 كانون 2 9 ان كلتا الحكومتين تعترف بوجوب تخلية مصيري كشمير لاجراء اتساع حر محايد بطريق ديمقراطية سلمية. 23 كانون 53 وواحد ثاني كمان يقول ان مجلس الامن ليعيد قراره السابق الذي وافقت عليه كله من الهند وباكستان والذي يقضي بإجراء الاستفتاء العام لحر المحايد في كشمير 16 تشرين الثاني 59 تسلم الحكومتان الهند وباكستان بما اتخذ او تسلم بما اتخذ 11 اغسطس 1948 و5 كانون 29 من قرارات بشان اجراء الاستفتاء الحر والمحايد في ولايتين جام وكشمير. كل دي قرارات مين اللي هو من ايه المتحدة. لكن من اللي كسرها بقى الهندوس. طب اليهود اللي بتكسروا قرارات المتحدة بيحصل ايه؟ هي تعمل افضل عشانهم في تمثيلية. وافقت باكستان وكذلك اظهرت الهند موافقتها ودعت انها ستقوم باجراء استفتاء عند استتباب الامن وان ضمها لكشمير انما هو ضم مؤقت. الكلام ده الهند بيقول يعني. ولكن افعال الهندي تناقض اقوالها فقد استمرت في تدعيم وجودها في الجزء المحتل من كشمير. وتم تعيين الشيخ عبد الله في مصر رئيس وزراء في الولايه من جديد بدعم من صديقه لهرو وتم اجراء انتخابات سوريه سنه كامله 52. تخيل هي الانتخابات لما بتتم ويطلع 99.9% مش الانتخابات دي كانت تحصل؟ راح في حد ينتخب؟ طب روح انتخب كده وما انتخبش اللي هم عايزين يعرفوا ليه؟ وده اللي حصل. تخيل هناك بقى في نفس العمليه نفس التمثيليه يقول لك عملت انتخابات اهو. وتم اجراء انتخابات سوريه سنه 52 حيث جرى الاقتراع 2 فقط من بين 75 مقعدا اما الباقين فقد فازوا بالتزكيه من حزب الشيخ عبد الله المؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير. وقام هؤلاء العملاء باعلان انضمام للهند بصوره هزليه. وهنا بدا الخطاب الهندي يتغير حتى اعلن وزير الداخليه الهندي سنه 65 ان ضم كشمير امر نهائي وكامل لا عوده عنه. مصير خلاص مجلس امن جبهه العصير. فقامت الثورة وقام الجيش الهندي باتخاذ ذلك ذريعة للهجوم على باكستان سنة كام؟ 65 طبعا سنة 65 صور هذا الموقف ان باكستان مع امريكا وان الهند مع ايه؟ مع روسيا بتحارب اسلحة روسيا والطيارات الميج والكلام ده والناس هنا كانوا يتمنون ايه؟ فوز مين؟ الهند. شفت حبيب اكثر من كده؟ واحد يقول لك ما نعرفش تقوم ما تعرفش ليه؟ ما تعرفش ليه؟ طب الدروس دي يعني الدروس دي لماذا لا يحضرها كل الناس؟ انا بعمل في الخطبه ان هنتكلم عن كشمير والهند وباكستان اللي حصل مئات الملايين من المسلمين. ما تعرفش ليه احوالهم ليه؟ فين الولاء وفين البراء؟ فين قوه الايمان؟ فين الكلام ده كله؟ تصور انك تتمنى انتصار من الهندوس هم اشرف من اليهود على مين؟ على اخوانك المسلمين. لان الحاكم ساعتها كان عبد الناصر العلمانية بقى وتصوير الموقف على ايه والكلام بقى من تعقد داخل القصه. وقام الجيش الهندي باتخاذ ذلك ذريعه للهجوم على باكستان واشتعلت الحرب الثانيه بين الهند وباكستان وتمت هزيمه الجيش الهندي وتدخلت روسيا بالوساطه. يعني شوف سبحان الله العظيم اللي غلب باكستان برغم ايه؟ لان اولا ده مظلومه لما مش مظلومين مظلومين وبرضه فيهم اهل سنه زينا بس وان كانوا خدله. يعني برضه انك وبعدين خلي بالك الدم بيرجع الاسلام للناس. الجهاد من بركات الجهاد ان الناس يعودون للاسلام الحقيقي بل الضرب على اساءه وذل ويبوء ويدعو ربنا ما يسمعش منه لن يستجب له. يوم يضطر يقول لك طبعا من ايه؟ بنتي وابني طبعا من ايه؟ والله تعود بالاسلام الصحيح. طب ايه اللي اعمل ايه كذا كذا؟ بص الناس عارف فالجهاد ده بيكون له بركه. زي بص نفسك لما عادت إيه الاسلام الصحيح والجهاد الصحيح عمل قام العالم كله وقال بص الغالي انت قطعه ضيعنا والجهاد لحد خمسه في اوروبا في هناك منطقه جبليه في بص نفسك وكانت هتبقى نواقف بقى والمسائل كلها معده ومجهزه لكن الشيطان الامريكي تدخل ايه؟ لان هيضربه من جوه جنب منه هيضربه هو جواه لما تلاقي حكايه صعبه جدا على اوروبا. وكله بالقدر الله عز وجل. وتدخلت مدة بالوقافة وعقد مؤتمر في تشحن تم فيه تحويل انتصار باكستان عسكري الى هزيمة دبلوماسية. شوف هذا الكلام دايما كده يحصل كده بخيرة المسلمين الى هزيمة دبلوماسية. طب انت جيشكم منتصر على الهند لان الهند دولة فقيرة في النهاية الحرب مكلفة جدا. انت عارفة بيروسيا وقعت ازاي؟ بالاقتصاد لان يظل ينفقوا ويطلعوا سيارات وصواريخ على مين؟ على افغانستان لغايه لما ملقوش ياكلهم كل القدر الله عز وجل. فتحولت هذه من النصر باكستان العسكري الى هزيمه دبلوماسيه بتثبيت الاوضاع كما كانت عليه قبل الاحداث الاخيره. وبدات الهند باتباع قياسه جديده في كشمير قائمه على تقويه مركزها العسكري في الولايه. قالوا نكسر جيشنا فين؟ كشمير يصل يمكن الى مليون عسكري في كشمير. اضافه الى محاوله طمس الاسلام ومن اهم اساليب انتظام الاسلام ما يلي اسمع بقى تغيير المنهج التعليمي في المدارس الحكوميه اظن في العلمانيه في مصر وغير مصر حصل الكلام ده ولا لا وايقاف تدريس القران الكريم لكن مفيش مانع يدرسون سوره الطلاق في سنه ثالثه ابتدائي لان مين اللي هيدرس سوره الطلاق للولد والبنت في الارض اللي شغال بيحزق عشان يجيب الخمسه جنيه يجيب العيش الفول ولا الام الام طبعا كان في البيت اذا الام هتسمع صوره الطلاق تتعقد من الاسلام ولا لا تقصير شفت اجل ابنك بيضحك دخل ايه ده حاصل والله العظيم مش عارف الكلام ده من الطول انك عارف ده الكلام ده جزء من مليون من اللي حاصل في التعليم برامج التعليم لسه مش عارف الكلام ده الكلام ده من كتير قوي الكلام هقول لك كده وإيقاف تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف وإدخال اللغة الهندية كلغة إجبارية. أنت بقى لغة القرآن والكلام ده. نشر الإباحية والفساد الخلقي في المعاهد والكليات والجامعات. اللي حصل هنا النهارده إيه؟ شو ده؟ ما هو أمراض القلوب شهوات وشبهات. شهوات شبهات الذل الجهل. مفيش حق. إلى الشبهات الشبهات تستقل. شهوات الزاد اديك عارف طلاق وطبعا برضه من التبريع ونظام اللي يبقى عشان يتجوز لازم يكون ايه بقى شقه كده زي ايه زي بتاع القارون لازم بقى القارون لازم مش عارف ايه والكلام وبعدين طبعا هيجيب شقه منين ده مش لاقي الاكل الطعام نفسه يبقى انتشار العزوبيه وبالتالي ايه يبقى اقل تاثير اقل سلاح اشهار اقل سلاح من سلاح الشهوات يهزم المسلم محاربة الحجاب والدعوة إلى الاختلاط. لا لسه في هناك إسلام في كشمير في إيه؟ في حجاب ولا لا؟ يعني برضه في إسلام ولكن الجهالات والكلام يعني الصورة طبعا ما هوش كفر أو لا. تشجيع الزواج بين المسلمين وأهل الهندوس. دي تفهم منها إيه؟ يقول لك المسلم يلا تزوج هندوسية. تزوج هندوسية. والزواج الهندوسية هيكون وسيلة إلى أن المسلم يعود إلى البيئة أو يرتد إلى الهندوسية من الله. تشجيع الزواج بين المسلمين وأهل الهندوس. خمسة منع ذبح البقر. طب ربنا منع ذبح البقر في غير المسلمين؟ طيب يعني تحريم ما أحل الله. ستة إباحة الخمر. خمسة منع ذبح البقر يعني إيه؟ يعني البقرة تمشي كده إيه كأنها إله في بلاد المسلمين تصور البقرة تسير في بلاد المسلمين وكأنها إله يعبد. إذا تعظم البقرة، البقرة اللي تذبح؟ لا ما تذبحش، تعظم. سبعة تأسيس دور السينما والملاهي الإيه؟ الليلية. ثمانية منع تعدد الزوجات وتنفيذ برامج تحديد النسل. منع تعدد الزوجات وتنفيذ برامج إيه؟ النسل. تسعة تشجيع الهندوس على الاستيطان في كشمير في سبيل تغيير تركيبة السكان. أظن ده حصل فين؟ كتوبة في فلسطين في قطر جميع بلاد وهكذا مرت السنون ومجلس الأمن يصدر القرارات بينما الهند مستمرة في فرض الأمر الواقع وتعرض المسلمين وتعرض المسلمون للبطل التشكيلي بصورة دورية وإذا ذلك كانت ردة الفعل إضافة للانتفاضات المستمرة بتكوين جمعيات إسلامية تعليمية تربوية تمثل نشاط تمثل نشاطها في الناس اولا انشاء المدارس الكليات الاسلاميه والذي تخرج منه جيل جديد يحمل عقيدة التوحيد ومن الكلية السلفية. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف الضرب بقى نتج عنه ايه؟ ابتدى بقى التنفس اهو. تنفس النسيم العريض لاهل السنة فعلا. ومن الكلية السلفية في وسط العاصمة الذي اقرنا جميع اهل الحديث. شفنا نبدا اهل الحديث بقى واعود امر الى ايه؟ الى السنة طيب. دي بشرط. اثنين. نشر الدعوة الاسلامية. الكلام ده كان سنة 1327 هجرية، لأن الحالة كام سنة؟ 23 سنة. نشر الدعوة الإسلامية من خلال الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وإصدار المجلات. كان عام 88 ميلادية، يعني من كام سنة؟ من 12 سنة بقى، بداية عهد جاي من الجهاد. فقد بدأت انتفاضة تحولت في عام 90 إلى حركة جماهيرية برزت فيها الجماعات الإسلامية. الله أكبر. ادرى المسألة هناك وانت عارف اعداد المسلمين هناك ايه؟ كثيرة جدا في المنطقة دي. خلي بالك يبقى برز الجماعات الإسلامية سنة كام؟ سنة. هو تبقى ربع ساعة من الصلاة الأول عشان لك واحد على المستعد البتاع اللي كان يشق على الناس. هو ربع ساعة طيب ماشي. التنظيمات والأعداد. ذكرنا سابقا أن هناك حزبين رئيسيين أولهما حزب المؤتمر الإسلامي. والذي كان يؤيد الانضمام الى باكستان. وكانت ايه؟ انا حزب مؤتمر الاسلامي ده اللي هو كان اسمه ايه؟ ها؟ لا مش عبد الله؟ ها؟ اسمه ايه؟ ها؟ لا حمل عيد نحلة؟ ده التلميذ بقى اللي هو مين؟ يعني اللي هو حمل عيد نحلة هو مؤسس، يعني كفاية تحفظ حمل عيد نحلة ده هو ده الاصل في الخراب اللي كان على باكستان. المهم يعني احنا قلنا ايه؟ وكان يضرب بتكوين كشمير الحرة. شفت شدري؟ شدري برضه وانا في الاسم. طيب. وكان له دور بتكوين كشمير الحرة دي تمثل ثلث من ساحة كشمير الاصلية. وترتبط باكستان مع حكم ذاتي وتشكل الان القاعدة الرئيسية للتدريب وتنسيق المجاهدين. اما الثاني فهو حزب المؤتمر الوطني لخالد الشيخ عبد الله الملقب باسد كشمير. تصور هذا التشمير صاحب نهر وغندي والعايز انضم للهندسوس هندسوس. وكان شعار الحزب اخرجوا من كشمير، يعني زي اتاتورك كده لما قال الميلاد اخرجوا من تركيا. ويبدو من تصرفات زعيم الحزب انه يريد ان يكون زعيم كشمير المستقله. واذا لم يحصل ذلك فلا مانع عندهم ان يتولى اداره كشمير بالتعاون مع الهند. اما الامر المفروض لديه هو الانضمام الى باكستان. ولهذا نجدوا انه طارة يظهر العداء لحكم الهندوس ويدخل السجن، ولكن عندما يأثور المسلمون فانه يتعاون مع الهندوس ويتولى الحكم باسمهم ولكنهم لا يثقون به. ولهذا فانه يتعرض للسجن والابعاد عندما تستقر الامور ثم يدخل زي ما تخلص الانجليز وان راجع الهندوس ايضا ثم يخرج من السجن ليتولى رئاسة الحكومة الجديد في الحالات الطارئة. وقد حصل هذا عدة مرات ومات الرجل في التنزاية على العالم الله في السبعينيات وهو رئيس الوزراء وقد تجاوز 70 عاما ولكنه كان حريص على ابعاد كشمير عن باكستان. وقد استغلت الهند اباه كما حاضر استغلت به فاروق ولكن المجاهدين امروه بمغادرة كشمير ويطلع من هنا والا سيكون مصيره للاغتيال فهرب واستقر في اوروبا. خد بالك شفتها في حريص يعني. تتنازع الساحة الكشميرية الان ثلاث طيارات. هي اولا طيار علماني صغير يدعو الانضمام للهند. يبقى في لسه ايه؟ زي ما شفنا الاكراد معظم الاحزاب اللي شغاله كلها احزاب علمانيه والغريقه تلبس والقشه، لكن ده لا ينفع عند الله عز وجل. ثانيا تيار يدعو الاستقلال التام والانفصال عن الهند وباكستان، ومن هذا الاتجاه حركه تحرير جامو وكشمير وهي حركه وطنيه مش اسلاميه. خلي بالك تهدف الى اقامه دوله مستقله وعلمانيه كلها معهم في السلطه. وكانت في السابقة تنفرد في المقاومة العسكرية للوجود الهندي. وبالتالي يعني من منطلق ايه؟ علماني. وبالتالي هي التي حظيت بالدعم من باكستان على انها بتحارب مين؟ الهند. حتى اواخر الثمانينات يقول مؤسس الجبهة امام الله خان حين اوجد الباكستانيون بدائل مثل حزب المجاهدين اداروا ظهورهم لنا. يبقى البدائع ظهرت امتى؟ من حوالي 12 سنة 15 سنة 80 حتى الآن. ها؟ الجهاد الاسلامي هو كان يظهر. وفي الفترة الأخيرة قام مقاتل الجبهة بمهاجمة قواعد المجاهدين في المدينة القديمة من سير النجار، واستمر القتال عدة أيام، ثم ثاروا المظاهرات في الشوارع وهم يصرخون الموت لباكستان. وقد وقفت القوات الهندية موقف المتفرج. لمين اللي كان طالع بقى؟ اسمهم ايه؟ العلمانية، خلي بالك ولا لا؟ ثالثا حزب المجاهدين، وهو اكبر القوى العسكرية على الساحة، وينضوي مع تجمعات الاسلامية اخرى في الاتحاد الاسلامي لمجاهدي كشمير، ويدعو الحزب الى خروج الهنود والانضمام الى باكستان. وقد بدأ نشاط الحزب بقوة منذ عام 90، ويحظى بدعم الحركة الاسلامية في كشمير الحرة، وقد استعد الحزب للعمليات عن طريق ارسال الالاف من الشباب الى كشمير الحرة، بالاضافة الى اعداد كبيرة شاركت الجهاد في افغانستان. ما شاء الله الامور تتكشف. طيب، حيث ان الجهاد الافغاني هو اكبر عوامل انطلاق الجهاد في كشمير، حيث انه اذا كان طرد الروس ممكنا فلما يكون طرد الهندوس مستحيلا. ومنذ يناير سنة 90 اشتعلت الانتفاضة في كشمير، ونزل مئات الالاف من المسلمين الى شوارع العاصمة مطالبين بالحرية، فقابلهم الهندوس بالرصاص. وفي الاشهر التالية اعتقل الالاف. يعني الجهاد مش بالسهل كده، مش بالسهل الجهاد، مش كلمة جهاد وكلام، لا لا، مش بالحناجة، جهاد دماء وتشريد. وفي الاشهر التالية اعتقل الالاف، وكانت عمليات القتل والاغتصاب وحرق المنازل والمتاجر زي كسور وضغط من قبل قوات الهندوس من الامور الروتينية. هنتعرف على تفاصيل الكلام في بعد ان شاء الله. وفر الالاف من الشباب الى كشمير الحرة سعيا وراء السلاح والتدريب اللي عند كشمير النحو اللي تحت افغانستان، اللي تحت باكستان يعني. وكما يذكر الاستاذ غلام صفي امير حزب المجاهدين، فان هناك تنسيقا تاما بين الحركة، او هناك تنسيق تام بين الحركة الاسلامية في ولاية جامو وكشمير الحرة، وبين الاتحاد الاسلامي لمجاهدي كشمير، حيث ان الاتحاد الاسلامي يقوم بترشيح الشباب المسلمي للتدريب العسكري، بينما تقوم الحركة الاسلامية بتدريبه عسكريا وتدريبه بالسلاح. ويذكر ان حوالي 50,000 من الشباب وصلوا الى كشمير الحرة خلال السنتين الماضيتين. الكلام ده المقالة دي سنة كام؟ سنة 93، نص سنة 93، يعني بلا اكثر من 6 سنوات. وقد استشهد منه حوالي 300 وجرح 400، وتم سر حوالي 40,000 شاب، ويوجد هناك مراكز تدريب داخل ايه؟ كشمير. طبعا 40,000 و100,000 كل ده امام الهندوس اللي حوالي 1,000,000 جندي هناك في كشمير، ومعاهم دبابات وطيارات، هيعملوا ايه؟ وما النصر الا من عند الدبابات والطيارات، ولا وما النصر الا من عند الله؟ هي دي بالشعر انهم اهل السنة، بس الجهاد ده يقول وله ايه؟ الجهاد عزة جاهد عز، يا ربنا ينصرك يا الجنة. هو انت هتموت في النهاية ولا ايه؟ ولا ايه بالضبط؟ هتصلي فيه بالضبط يعني؟ مش ميت ميت؟ طب ولما اللي بيموت عادي بيعمل ايه؟ سكرات الموت، سكرات الموت دي سكرة كضربة ألف زي في المجتمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، سكرة الموت الواحدة كضربة، والموت له سكرات من السكرة، السكرة الواحدة كضربة ألف زي في المجتمع، فتخيل بتضرب ألف زي تنزل عليك مرة واحدة، ودي سكرة واحدة. أما الشهيد فلا يشعر بضربة السيف إلا كواحد بنت براسه، يعني كان بيتدلع. هو بيموت يرى الحور العين، مش يقول انا مش عارف اتزوج، لا ما تخافش، لا بقى ساعة الموت ويرى مكانه في الجنة، مقعده في الجنة. تخيل بقى على نبيل الدفن يعني شهيد. فانت اللي بيجاهد ده يعني لله لنفسه، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، واخد بالك ان الله غني عن العالمين. فالعدد ده 40,000 و100,000 دي برضه انما هو الجهاد نصه من عند الله عز وجل. وانت عارف طبعا قصه طاووس وايه؟ وجالوت ولا لا؟ ما كانش بالعدد. اختبار مين اللي مش هيشرب الميه؟ ما يشربش الميه عدد قليل. ولما عبروا واذا بعدد ثاني يقول لك لا صار خطر هنا بجالوته، فلما يرجع ورا ارجع ودخل معركه بعدد قليل كان نصر مين؟ مش جالوت وجنود. طالوت وجنود واخد بالك. وقد ايه استشهد حوالي 600 وجرح 800 وتم تلف حوالي 40,000 شاب. ويوجد هناك مراكز تدريب داخل التشييد. مراحل الجهاد. لقد ركز المجاهدون من البدايه على محو اثار الاستعمار الهندي. فتم اغلاق مراكز الفاحشه الله اكبر. والمخدرات ومحلات بيع الخمور والملاهي الليليه ما شاء الله. وجاء مراكز الفساد الخلقي. وعادت النساء لارتداء الحجاب الحمد لله. ثم توصل جهاد ضد الجيش الهندي. وبلغت فساد الجيش الهندي حوالي 11,000 قتيل. وتمت ملاحقة وتصفية عملاء الهندوس. وسارع الكثير منهم النقي منهم الى اعلان قصر الى قاتل مع الاستعمار على صفحات الجرائد. اما تصفية الشعب المسلم فبلغت حتى الان 30,000 شهيد. هو كده. طب هو دي خسارة ولا مكسب؟ هو طبعا خسارة بالنسبة لايه؟ لحسابات الاسباب يعني. ان المقاتلين بتوعنا هيقبلوا. لا صار مسلمين كتير قوي بس انت علمهم الاسلام. 30,000 شهيد واكثر من 90,000 معتقل. والمعتقل هناك يفعل به كل شيء. اي كلام تسمع المعتقلين في بلاد المسلمين ده شيء بسيط جدا من الذي يفعل لان اللي بيتولى السجون دي ايه؟ يهود. يهود. تخيل اذا تعاون اليهودي مع الهندوسي على المسكين المسلم. بس مين اللي بيثبته بقى؟ على الاسلام. الله عز وجل. 90,000 معتقل و30,000 شهيد. ده كان سنة كام؟ وقت نص ايه؟ هذا الصيف. وحتى نتصور جهود الهندوس في مواجهة المجاهدين. فإن أعداد الجيش الهندي المرابط في كشمير يزيد على 400,000 ده وقتها. دلوقتي يزيد على مليون كما أتوقع أنا يعني. عدا قوات الشرطة والقوات الحدودية بعد 12 مليون بقى. مع ذلك بين الحكومة الهندية فشلت في تكوين حكومة الولاية سبحان الله العظيم. فيتجد الحكم المباشر من دله ولا يوجد سلطة مدنية في الولاية. وقد نصحت استخبارات الهندية الحكومة ان تنقل الادارات العسكرية والمراكز التقنية من الولاية لان الحركة قد تعدت مرحلة امكانية التحكم. فالذي يحكم الاتحاد الاسلامي المجاهدين بفضل الله. ففي مدينة بارامو لله مكتوب بارامو لله شمالي سير نغار يقسم نهر جيلوم المدينة نصفين. فعلى الضفة الجنوبية يوجد البازار الجديد اللي هو السوق والمباني الإدارية ومواقع عسكرية. أما المدينة القديمة على الضفة الشمالية فيسيطر عليها المجاهدون ولا يكون الجيش إلا في حملات تفتيش دورية. أما ما عدا ذلك فإن قوات أمن تبقى خارج المنطقة تماما بفضل الله تعالى. إنما يجري في كشمير هو حلقة من حلقات الصراع. العنوان ده كتبه الراجل الدكتور ابن الصغير حفظه الله كتب مستقبل الجهاد. الكلام ده من كام سنة؟ خلي بالك الناس دول يبقى عندهم فراسة. الأطفال اللي بيكتبوا في المجلات البيان يقول الناس دول يبقى عندهم فراسة. قوة نظر سياسية وقاعد ينظر بإخلاص لأن كلهم أهل السنة. من الفاهمين للحقائق ومن الفاهمين للواقع. هتلاقي توقعاتي دايما فين؟ لما تسمع مثلا كلثومة من حوالي 4 سنوات المنسية وتقرأ مقالة عن كلثومة المنسية قال لك هيحصل كذا كذا اللي حصل بالضبط. حاجة عادية خالص في الكلام ده. ومع ذلك يا أخي المسلمون ماذا أقول يعني دروس كهذه هي ينشرها الناس. المفروض بس ده نعلن عنه. لو في ولاء في الجمعة لو في ولاء عند المسلمين بإخوانه المسلمين فلازم الناس اللي تسمع وتعرف. كل عنده شغل الساعة كام. يقول مستقبل الجهاد إنما يجري في كشمير هو حلقة من حلقات الصراع الدائم بين المسلمين والهندوس. وقد حرص الإنجليز على تسليم السلطة للهندوس. ده معرفنا ولا لا؟ ولما تبينت استحالة ذلك تم تقسيم الهند إلى قسمين هما هندوستان للهند وباكستان. وخرج الهند بنصيب الاسد عرفنا الكلام ده من الجيش والصناعات والمواد. اما باكستان فقد ولدت ضعيفه وبرغم من ذلك يا ربنا دبر له الامر ان بعض المسلمين اللي مش مزدورين قوي كده اذا فيها قوه ايه؟ نوويه. لا اله الا الله. من بركات الجهاد الافغاني من بركات وقوفهم مع المجاهدين الايه؟ الافغان. الاصولية في امريكا يقولون الكونجرس يقولون خلي بالكم قوة امريكا وقصاد امريكا ونشر امريكا كل دي من بركات خدمتها لاسرائيل اليهود. ده طبعا ده كلام كله كلام شياطين بشياطين. انما نحن نقول هو الحق ان المفاعل النووي في باكستان هو من بركات وقوف باكستان مع من؟ مع افغانستان. خلي بالك بفضل الله هو دي دي بشارات حقيقيه. لا هنا فعلا نقول دي بشارات طالما في اسلام اقف هنا تعرف دي بشارات حقيقيه. في عوده المنهج النبي عليه الصلاه والسلام تعرف ان في انتصار هنا. مفيش نسبه خالص من قوه باكستان من قوه الهند ولا لحضر ولا عدد. ومع ذلك ينتصر في باكستان وما كانش في الاسلام ده والنهضه الاسلاميه فنحن نستكثر خيرا باذن الله بالانتصار ده الجهاز اللي موجود ده باذن الله. قال الله عز وجل وكذلك اما باكستان فقد ولدت ضعيفة مشتتة حيث انها كانت جزئية. طبعا خلاص هيجي منين؟ من الشيعة اللي موجودين في الحكومة ايه؟ باكستانية زي الرافضي كده من العصبي. حيث انها كانت جزئية الاول باكستان الغربية والثاني باكستان الشرقية وكان هدف الهند منذ البداية تدمير باكستان. فدار صح الحرب بينهما عن ايه؟ 47 كما قلت وعن 65 وعام 71 حيث تمكنت من تقسيم باكستان الى جزئين هما باكستان وايه وبنجلاديش. ده 71 وتم تقسيم باكستان في الحرب الثالثه 1947 وذلك واكبر انتصار للهند حيث انه تم استبعاد بنجلاديش من خارطه القوى المؤثره وبقيت باكستان الغربيه وحدها تواجه التحدي الهندوسي وخلال الصراع نلاحظ الاتي. واحد انتج الحكم باكستان سياسه مواليه للغرب ومع ذلك هنا تعرض لضغوط شديده لعرقله تقدم باكستان في المجال العسكري وخاصه النووي. طب ليه؟ باكستان ماشيه مع الغرب طب واقفين بالظهر ليه؟ لان توجهها ايه؟ اسلام ومش ناسين ابدا الوقوف مع مين؟ مع افغانستان. اثنين برغم ان امريكا تعلم لان امريكا كانت بتدفع المال لمصلحه مين؟ الاخوة في افغانستان. ما انا عشان تنين ما انت فاكر مصطفى الموضوع كان ايه؟ في الارثوذكسية برغم انها علمانية علمانية من يابا عايزين الارثوذكسية زي زي يوغوسلافيا بالظبط. حتى الناس اللي يضرب في يوغوسلافيا الان ليه وسوريا الان ليه؟ هو نفس الشيء لان كله توجهات دينية من جوه دعارة وعرفات انهاش نستمتع ونهيص هاي هيصل. ان في القرارات الخارجية لا الدين والحروب التي انزلها الله في القرآن العظيم ومع ذلك انصرف الناس عن خبر القرآن وخبر الرسول عليه السلام الى كلمات حسن هيكل الى كلمة مش عارف ذات نجيب محمود الى نجيب محفوظ الى مش عارف مين ايه البلاء ده. امة ما تستحقش الا العاجز على رأي الدكتور جمال حفظه الله. فاثنين كانت الوقت انتهى لا الكلام الشريف يعني وده كل السنة معايا الساعة هي من الساعة. طيب كانت الهند تدعي عدم الانحياز اللي هو الانحياز الايجابي فاستفادت من تنافس الغرب والشرق على كتل وديها فاقام الروس صناعات عسكرية متطورة لمين؟ شو ما اعطينا لمين بقى بالكلام والهند يعني مين حتى كان واقف على الهند؟ او كانت الهند تدعي عدم الانحياز الحياد الإيجابي فاستفادت من تنافس الغرب والشرق على كذا وديع فأقام الروس صناعات عسكرية متطورة وأمدت كندا الكندا كمان كندا الهند بالتقنية النووية حتى أتمت بنجاح كندا بالاستنطية برضه استبعاد حتى أتمت بنجاح تهجير قنبلة ذرية في أوائل السبعينيات وهي تحاول أن تطوير نظام صواريخ بعيدة المدى وطبعا حصل بحمد الله. ومع ذلك لا نسمع الغرب يتحدث عن البرنامج النووي الايه؟ الهندي كل شغال على باكستان. كان الغرب ينتهز أي فرصة لتقوية الهند فمثلا قامت أمريكا وبريطانيا بتزويد الهند بكميات كبيرة من السلاح أيام أزمة الحدود مع الصين على الرغم من أن هذه الأسلحة استعملت أساسا ضد باكستان فيما بعد. أربعة العلاقات المتميزة بين الهند وإسرائيل وقد تمكن المجاهدون في كشمير من أسر مجموعة من عملاء الموساد الإسرائيليين كما كان في بيشاور اعتقاد ثلاثة من اليهود المغاربة الذين يحملون جوازات فرنسيه لقيامين بنشاط تاجر سوسي خمسه، تجاهل الغرب بنأسات مسيره كشمير اما روسيا فقد استعملت الفيتو في مجلس الامن لمنع ادانه الهند. كل وقف مع مين؟ ضد مين؟ بسبب ايه؟ بسبب طب لحد ما نيجي بلاد المسلمين ما عندهمش دم؟ هم نفسهم واقفين مع الغرب السابق السابق. سته، تخوف الغرب والشرق من البعد الاسلامي في الصراع. بينما كانت امريكا تتبنى عمليه تسليح وتدريب المجاهدين في افغانستان، سارعت امريكا الى وضع حليفتها باكستان في قائمه الدول التي ترعى الارهاب. تخيل ده مش بس كده معاهم، ده كمان بتاع جاي السودان بقى بتاع الارهاب نظر لوجود المجاهدين العرب في اراضيها. طب ما امريكا كانت بتدفع لهم فلوس قبل كده. طيب وتخوف من الانتقال الى كشمير خاصه، او انت مالك من كشمير؟ لا ازاي؟ ده فيها جهاز وامريكا شغل وصرته. جهاز اسلامي وطريقه عاوزه لدين محمد، كله خايف من دين محمد عليه الصلاه والسلام. من انتقال الى كشمير خاصه وقد استشهد احد المجاهدين العرب في احدى عمليات المجاهدين في عاصمه كشمير. قال لك بس ده العرب راحوا فين كمان؟ هو كل خوف من المجاهدين العرب دول بقى لما درس التوحيد لان بواحد منهم بمليون. لانه معاه ايه؟ معاه العقيد، معاه التوحيد، معاه التوكل الصحيح على الله تعالى. طبعا الحرص على عدم القاء الدوله الثانيه في باكستان، وهذا كان واضحا في كلام بيجيبسوا في وسطهم مين؟ الشيعه المصريين. وهذا كان واضحا في اول يوم فقد حكم على ابي الاعلى الموجود الشيخ الموجود رحمه الله بالاعدام. تعرف الموجود ده من اعظم ائمه اهل السنه. خلي بالك لما واحد يسمع يقول لك الشيخ ده تكفير، ده الموضوع ده تكفير وتاخد له تكفير، كل تكفير وابن تيميه تكفير وعندهم نفس. طيب المهم يعني الاعدام وسجن مرارا لمطالبته باقامه الدوله الاسلاميه التي بذلت في سبيل بذلت في سبيلها مئات الالوف من الانفس وتتابع على الحكم للاسف شبه اسماعيليه والرافضه في باكستان. ومين اللي بتجينه؟ يبقى الموجود بيستخدم من ايه؟ لما مين بينزل؟ مين بيحكم؟ الاسرائيليين والشيحه. عشان كده بيستخدم مين؟ بالسن العملاق ده. ولا يغيب عنا دعم الغرب القوي لبناصير بوتون الرافضيه. طبعا اتباع مصر مبسوطين قوي. واخد بالك بيفكر علي بوتو المسلم، علي بوتو وبناصير بوتو، يا سلام. وهم طبعا رافضيه يعني منتنه. والظروف الغامضة في قتل فيها ضياء الحق، ده مش غامضة. قتل ضياء الحق قتل فين؟ في طيارة، ومعاه السفير الأمريكاني. مين اللي قتله؟ أمريكا. أنه كان خلاص هيعمل الشريعة ويطبق الشريعة. ثمانية، إبراز الهند كقوة إقليمية رئيسية والسماح لها بالتدخل في محيطها مثل تدخلها في سريلانكا وموريشيوس. ويمكن تصور ثلاثة مواقف محتملة للهند في سبيل حل مشكلة كشمير. آخر حاجة، الاول محاولة تكوين حكومة مرتبطة بدلهي مع تمتعها بالحكم الذاتي واشراف دلهي على الامن والدفاع والخارجية، ويقابل هذا بالرفض من قبل المجاهدين طبعا. الثاني، القاء سلعة الصراع على باكستان وبالتالي التحرش بها ومحاولة غزوها، وطبعا امريكا مش حبطها للكلام ده، وهذا احتمال وارد ولكن نتائجه غير مضمونة نظرا لاحتمال وجود تركانة نووية لدى ايه؟ روسيا الان زي الفار الميت ولا لا اي قيمه؟ ما خزمنا ليه وبتدفع فلوس كده؟ ده فلوس كتير قوي، ده خدت لحد الكتابه دي مليارات. طب ليه؟ وعشان تسكت. وما خزمنا ليه؟ ليتجنن ويستعمل الاسلحه دي كل احسن تدمر العاصمه اللي فيه. حنلنا لما نرد عليه بقى، عشان باكستان فيها سلاح احنا لكل خد احنا نستعمل السلاح. لما حصل المفاعل النووي في العراق اليهود عملوا ايه؟ فتعلم ان شاء الله في الدروس المقبله انه فعلا ان اسرائيل حاولت مرات ومرات انها تفجر هذا الضع النووي فين؟ في باكستان. ده ايه ده؟ حرب مستعره، حرب رهيبه. طيب الثالث، السماح باستغلال كشمير بشرط عدم النظام الى باكستان، وهو احتمال وارد ولا لا؟ يقول لك استقلوا بس ما تخش باكستان، ولكن تزاود موجة التطرف الهندوسي في الهند قد ترجح لاحتمالين، الاول او الثاني، خاصة بالنظر الى مطالبة السيخ بالاستقلال. السيخ كانوا عاوزين يستقلوا، والذي يبدو ان استقلال الحكم الهندي في كشمير امر مستبعد. استغلال حكم الهند في كشمير امر ايه ان شاء الله ربنا يزح. والهند غير قادرة على حرب استنزاف حرية الامل، وستحاول بقدر جهدها